هل المرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟ نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبل لغسلتك. وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.